والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا هو المجلس 26 في التعليق على كتاب التسهيل لعلوم التنزيل. كنا شرعنا في اللقاءات الماضية في سورة النساء، ووقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: الرجال قوامون على النساء. وذكرنا مرارا أن هذه السورة تتحدث عن حق الضعيفين، وتتحدث عن بعض الأمور الاجتماعية أو ما يسمى الآن بالنظام الاجتماعي. ذكر الله عز وجل في هذه الآية مسألة القوامة، واضح القوامة. وللأسف البعض يفهم الفهم القوامة أنه تسلط وتجبر على المرأة. لا، أولا لابد أن نعلم أن القوامة هي تكليف لا تشريف. تكليف يعني لو أن الرجل قال: أنا لا أريد القوامة، أنا سأجعلها لك لزوجتي، هل يصح؟ لا، لا يصح. إذن دليل على أنها تكليف لا تشريف، فهي تكليف لا تشريف. نعم، فيها نوع من التشريف، لأن الله عز وجل قال: بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا، لكن الأصل هذا هو تكليف. ثم عندنا القوامة. إيش معنى القوامة؟ القوامة يعني قوامة الرجل على المرأة، المرأة التي تحت يده. ما يذهب إلى صديقتي في الجامعة ثم يقول: القوامة علي وكذا، واضح؟ لا، هذه يقوم عليها والدها، يقوم عليها الأخ، واضح؟ أما أنت قوامتك فيما تحت يدك، واضح؟ أحدهم قال هكذا، يعني كان يعاكس امرأة ويتلطف معها بعبارة، فقال: رفقا بالقوارير. لا، نقول له: قواريرك أنت وليس قوارير الناس، واضح؟ إذن فالإنسان يعرف. نعم، هناك قوامة، سيأتي معنا أن الرجل له القوامة، قوامة عامة وقوامة خاصة. ومن القوامة العامة أن يكون هو يعني ولي الأمر، هو الذي يكون رجلا، ما تكون امرأة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. قال المصنف رحمنا الله وإياه ونفعنا الله بعلومه وعلوم شيخنا في الدارين: الرجال قوامون على النساء. قوام بناء مبالغة من القيام على الشيء والاستبداد بالنظر فيه. طبعا بناء يعني صيغة، قد يقال بناء وقد يقال صيغة وقد يقال وزن. نعم. قال ابن عباس: الرجال أمراء على النساء بما فضل الله. والأمير هل هو تكليف أم تشريف؟ نعم، فيه نوع تشريف وفيه نوع تكليف. الأمير لا يعني النوم، لا، الأمير سيقوم على حق على الرعية في صلاح دينهم وفي صلاح دنياهم. نعم. بما فضل الله، الباء للتعاليل وما مصدرية، والتفضيل بالجهاد والإمامة وملك الطلاق وكمال العقل وغير ذلك. إذن التفضيل بالجهاد، واضح؟ فالمرأة الأصل أنها لا تجاهد، وكذلك الإمامة، الإمامة الكبرى، واضح؟ أسألكم سؤال، واضح؟ من أجاب عن الأسئلة الماضية؟ هل أحد أجاب عن السؤال؟ ها؟ السؤال الماضي عن ماذا كان؟ من زنى بزوجة النبي. نعم، جاوبتم عنه؟ لم تجيب عنه. والسؤال الثاني قصة أبو طالب. نعم، ما في إجابة؟ أشوف أجيبة ضعيفة. طيب، زد هذا السؤال الثالث: هل يصح للمرأة أن تكون قاضية أم لا؟ ها؟ هل يصح أن تكون قاضية أما إمامة؟ هذه صح. نعم. إذن هل يصح أن تكون قاضية؟ طيب، ها؟ يلا تبحثون هل تكون قاضية أم لا، واضح؟ وإلا ناضح تلك. إذن السؤال الأول: ليس المسر للنكاح هو على الراجح. كيف ليس؟ ما العلة، ما الحجة، ما كذا؟ نعم، ما الذي يترتب عليه؟ الولد لمن ونحو ذلك، واضح؟ طيب، هذه مسألة، هل يجوز للمرأة أن تكون قاضية أم لا؟ نعم. وبما أنفقوا هو الصداق والنفقة المستمرة على الزوجات. فالصالحات قانتات، أي النساء الصالحات في دينهن مطيعات لأزواجهن، أو مبيعات لله في حق أزواجهن، حافظات للغيب أي تحفظ كل ما غاب عن علم زوجها، فيدخل في ذلك صيانة نفسها وحفظ ماله وبيته وحفظ أسراره بما حفظ. زيد السؤال الرابع، استحفظنا السؤال الرابع. هذا قد يأتي فيه شبهة، وهو ما معنى ناقصات عقل ودين؟ ناقصات عقل، ما معنى ناقصات عقل؟ تعرفون هناك من زل في فهم هذا الحديث وأخطأ. نعم، ما معنى المرأة ناقصة عقل؟ واضح؟ يعني هل معنى ما تفكر أو كيف؟ ما هو تفسير التفسير الصحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت من ناقصات عقل؟ واضح؟ هل هو يعني نقص لسببين أو نقص فطري؟ ما هو توجيهه؟ نعم، بما تحفظون مثل هذا، لأن هذا قد يأتي شخص ويطعن يقول الآن أنتم إسلامكم ينتقص المرأة، فالآن يقول هي ناقصة عقل. طيب ماذا تقولون عن هذا؟ نعم، بما حفظ الله أي بحفظ الله ورعايته أو بأمره للنساء أن يبعن الزوج ويحفظنه، فما مصدرية أو بمعنى الذي، واللاتي تخافون نشوزهن، قيل الخوف هنا بمعنى اليقين وقيل هو على أصله. انظر هنا، واللاتي تخافون نشوزهن، يعني بمجرد الخوف أنت ستفعل ذلك. واضح؟ يعني أنا رجل خاف من امرأته نشوز، يضربها ويفعل ذلك أم لا؟ إذن هنا قيل تخافون أي تعلم عندك يقين أو غلبت ظن. واضح؟ لذلك قال هنا الخوف بمعنى اليقين، واضح، وقيل على أصله. فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، هذه أنواع من تأديب المرأة إذا نشزت على زوجها وهي على مراتب، فالوعظ في النشوز في الخفيف، والهجران فيما هو أشد منه، والضرب فيما هو أشد منه، ومن انتهت عن النشوز بوجه من التأديب لم يتعد إلى ما بعده. والهجران هنا، إذن المؤلف ذكر أن هذه العقوبات على الترتيب، على الترتيب. إذن في الآية أولا ذكر الله عز وجل أن الرجال قوامون، يعني لهم فضل كما قال بحق الإمامة وكذا، بعضهم يضيف من الفضل ها الرجال فيهم النبوة، أما النساء ليس فيهن نبية إلا على خلاف في مريم. مر معنا، نعم مريم حصل فيها الخلاف. ثم ذكر الشيخ نعم هنا أوجه العقوبات، هذه العقوبة تدريجية، بمعنى لا يصح، على قول بعض الفقهاء لا يصح أن ينتقل للعقوبة الثانية إلا إذا علم أن الأولى لا تنفع. واضح؟ ولا يجوز له أن ينتقل إلى الثانية أو إلى الثالثة مباشرة. نعم، والهجران هنا هو ترك مضاجعتها، وقيل ترك الجماع إذا ضاجعها، والضرب غير مبرح. فإن أضعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، أي إذا أضاعت المرأة زوجها فليس له أن يؤذيها بهجران ولا ضرب. وإن خفتم شنقاق بينهما، الشنقاق والشر والعداوة. إذن والتي تخافون نشوزهن، فإن قال لك قائل ما هو النشوز؟ طيب إذا رفعت صوتك، رفعت عفوا صوتها عليك ها، طيب أخذت الصحن، واضح، أخذت الصحن ورمتك بهذا الصحن، هذا نشوز؟ إذا كان النشوز كل شيء، ما في امرأة بدون نشوز ها. إذا ما هو النشوز؟ خروج أصل مبيعاتها، هو العصيان، يعني الترفع عن الطاعات التي تجب له، لكن لو تشاجرت معها هل هذا نشوز؟ هذا ليس نشوز. اختلفت معها في شيء، هذا ليس نشوز. إذن نفرق بين النشوز، إذن لابد من تحقيق معنى النشوز، لأن البعض يأتي ويتسلط على المرأة ويضربها ويظن أن هذا نشوز. واضح؟ والنشوز قد يكون من الرجل أو خاص بالمرأة، يكون من الرجل. ما الدليل؟ لأن بعد الرجال ممكن هو الظلم تجي من جهة. أحسنت. وفي قول الله سبحانه وتعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا. إذن واضح فالنشوز يكون من الرجل أو من المرأة، لكن للأسف نحن هكذا تصور أن المرأة هي التي تنجز، لا، قد يكون الرجل، واضح. فإذا فهم الإنسان هذه الآية علم أن يعني الآية أتت بإصلاح الأسرة ليس انتقاما من مرأة، واضح. نعم. وكان الأصل إن خفتم شقاقا بينهما ثم أضيف الظرف إلى الشقاق على طريق الاتساع كقوله تعالى بل مكر الليل والنهار، وأصله مكر بالليل والنهار، فبعثوا حكما الآية. طيب الآن وعظوهن، ماذا يعظها، ماذا يقول لها؟ كيف ماذا يقول لها، يعني ماذا يعطيها، محاضرة وكيف كيف يعني مثال يعني ماذا يقول لها؟ اتق الله. يقول يعظها بالحق، يذكرها بالحق الذي له، ما يقول لها مثلا اتق الله وكذا وكذا، ربما تغضب، لكن يقول لها تعلمي أن لي حق عليك كذا وكذا، فيذكرها بهذا، واضح. أما يعطيها محاضرة، الآن ليست فارزة لسماع محاضرة. ها؟ كيف؟ تزوج ثانية. هذا تزوج ثانية وثالثة ورابعة، ما في شيء. أمشي يعني تصبر، واضح. فبعث هنا كتاب اقرأوه، اقرأوا كتاب، هناك كتابين. كتابان، الكتاب الأول هو إتحاف الأبرار بمن ابتلي بالنساء الأشرار، والثاني الصبر على الزوجات. كتاب جميل جدا، كتاب جميل جدا، تقرأه بعد ذلك ترى أن الزوجة التي في بيتك ملك، واضح. في من ابتلي من الأخيار بالنساء الأشرار، لكن كتاب الصبر على الزوجة هذا موجود، وهو كتاب صغير، ويعني حتى القصص التي فيه صغيرة جدا. نعم. هو يذكر عن بعض علماء ابتلوا، يعني أحدهم أصيب بجنون، لما الرجل هذا كتب بحثا، يعني انتهى من البحث جاهز للطباعة، اختلف مع زوجتي فأحرقته، واضح. يعني حتى لا تزوجت أربع ما يفيد الآن. فبعثوا حكما الآية ذكر تعالى الحكم في نشوز المرأة والحكم في ضاعتها، ثم ذكر هنا حالة أخرى وهي إذا ساء ما بين الزوجين ولم يقدر على الإصلاح بينهما ولا علم من الظالم منهما، فيبعث حكما مسلمان لينظر في أمرهما وينفذ ما ظهر. الآن حكمان مسلمان حتى لا يعني الكافر ليس له أصلا حب في الصلح، إذن فالأصل أن يكون حكما، لأن الله عز وجل قال فبعثوا حكما من أهلها. نعم. من أهلها وحكم من أهلها. نعم. وينفذ ما ظهر لهما من تبليغ وخلع من غير إذن الزوج. وقال أبو حنيفة، هذا سيأتي معنا الآن، الحكمان هل هما حكمان أم وكيلان؟ وكيلان. فيه خلاف، إذا قلنا وكيلان هل له أن يطلق؟ ليس له أن يطلق. أما إذا قلنا حكمان يطلق ويقضي بالخلع أو يقضي بما يراه، وظاهر القرآن سماه حكم. حكم، لكن الشافعي أبو حنيفة يقولون هما حكمان، هما وكيلان، وبعضهم يرى أنه مشهور مذهب مالك أن الحاكم هو الذي أعفل، هذا سيأتي، يعني بعضهم يقول أن الحكمان هما حكمان فيقضيان بما يراه مصلحة، واضح. ويقولون أن عمر كان إذا يعني رجع الحاكمان بدون حل يضربهما أولا، لما؟ لأنه قال إن يريد إصلاحا يوفق الله، أما هؤلاء ما يريدون إصلاحا، واضح. لكن بعضهم قال هذا الضمير يعود إلى الزوج والزوجة، واضح. لكن إذا قلنا إلى الحكمان، عمر كان يقول يعني أنتما ذهبتما ولم تريدا إصلاحا، ولو أردتما إصلاحا لا وفقكم الله. نعم. وقال أبو حنيفة ليس هؤلاء الحكمان إنما هذا من جهة. نعم سيأتي هذا، سيأتي الأفضل أن يكون من جهة الزوج من أسرته ومن أسرتها، لما؟ لعدة أشياء، أولا حتى لا تخرج الأسرار، لكن للأسف المرأة تذهب تخبر امرأة وتنتقل، والرجل يذهب ويخبر الصديق ثم تنتشر، ثم بعد ذلك هما يريدا الإصلاح، لكن المجتمع الأسرة تضغط لا نريد إصلاح. واضح؟ ثم سيأتي معنا من الذي يبعث الحكمان، هل يبحثهما الأسرة أم الحاكم؟ قال مشهور مذهب مالك نعم. وقال أبو حنيفة ليس لهما الفراق إلا أن جعل لهما، إلا أن جعل لهما يعني عند أبي حنيفة هما وكيلا نعم. وإن اختلفا لم يلزم شيء إلا باتفاقهما. ومشهور مذهب مالك أن الحاكم هو الذي يبعث الحكمين، وقيل يبعثهما الزوجان، وجرت عادة القضاة أن يبعث امرأة أمينة. انظر يعني جرت عادة القضاة في الأندلس يبعثون امرأة، وهل يصح؟ الشيخ يقول لا، لأن الله عز وجل قال فابعثوا حكما من أهله. واضح سؤال صح؟ هل يجوز الآن امرأة أم لا؟ يلا. ولا يبعث حكمين. قال بعض العلماء هذا تغيير لحكم القرآن والسنة الجارية من أهله، يجوز في المذهب أن يكون الحكمان من غير أهل الزوجين، والأكمل أن يكون من أهلهما كما ذكر الله. يعني الأفضل أن يكون من الأسرة، قلت لكم لعدة أسباب، للستر، ولأن هذا الحكم يعلم بحال هذه المرأة وهذا يعلم بحال هذا الزوج. نعم. إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، الضمير في يريدا للحكمين، وفي بينهما للزوجين على الأظهر، وقيل الضمير للزوجين وقيل للحكمين، وقيل الضميران، وقيل الضميران للزوجين وقيل للحكمين. والجار ذي القربى والجار الجنب. قال ابن عباس الجار ذو القربى هو القريب النسب، والجار الجنب هو الأجنبي. وقيل هو وقيل ذو القربى القريب المسكن منك، والجنب البعيد المسكن عنك. وحد الجار عند بعضهم 40 دارا من كل ناحية. يعني بعضهم قال حد الجوار 40 دارا من هذه الجهة و40 من هذه الجهة و40 من هذه، والصحيح أن هذا يرجع لي العرف، يرجع للعرف والصاحب بالجنب، يرجع للعرف المستحسن. أما شخص يأتي ما يعرف ما عند هذا الجار وعند هذا الجار، هذا ليس عرف هذا. نعم. والصاحب بالجنب. قال ابن عباس الرفيق في السفر. قال علي بن أبي طالب الزوجة مختالا اسم فاعل وزنه مفتعل من الخيلاء، وهي الكبر وإعجاب المرء بنفسه، فخورا شديد الفخر، الذين يبخلون بدل من قوله مختال. وبعضهم يقول مختالا يعني مختالا في مشيه، فخورا في ملبسه، وقيل مختالا من في باطنه، فخورا في ظاهره. نعم. أو نصب على الذم، أو رفع بخبر ابتداء مضمر، أو مبتدأ وخبره محذوف تقديره يعذبون. والآية في اليهود نزلت في قوم منهم، نزلت في قوم منهم كردم وحيي بن أخضب ورفاعة بن زيد بن التابوت كانوا يقولون للأنصار لا تنفقوا أموالكم في الجهاد والصدقات، وهي مع ذلك عامة في من فعل هذه الأفعال من المسلمين. يعني العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. والذين ينفقون عضف على الذين يبخلون، وقيل على الكافرين. والآية في المنافقين الذين كانوا ينفقون في الزكاة والجهاد رياء ومصانعة، وقيل في اليهود، وقيل في مشركي مكة الذين أنفقوا أموالهم في حرب المسلمين قارينا، أي ملازما له يغويه. وماذا عليهم لو آمنوا، الآية استدعاء لهم بالملاطفة بملاطفة، أو توبيخ على ترك الإيمان والإنفاق، كأنه يقول أي مضرة عليهم في ذلك. يعني وماذا عليهم لو أنفقوا في سبيل الله، ماذا سيخسرون، ماذا يطلب منهم. نعم. مثقال ذرة أي وزنها، وهي النملة الصغيرة، وذلك تمثيل بالقليل تنبيها على الكثير. وإن تكو حسنة بالرفع فاعل، وتكو تامة وبالنصب خبر على أنها ناقصة واسمها مضمر فيها، يضاعفها أي يكثرها واحدة بعشر إلى 700 وأكثر. ويؤتي من لدنه أي من عنده تفضلا وزيادة على ثواب العمل، فكيف إذا جئنا تقديره، كيف يكون الحال إذا جئنا بشهيد هو نبيهم يشهد عليهم بأعمالهم، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا أي تشهد على قومك، ولما قرأ ابن مسعود هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذرفت عيناه. لو تسوى بهم الأرض أي يتمنون أن يدفنوا فيها. انظر في الآية السابقة مختالا فخور، طيب في الآخرة لا، يتمنى أن يتسوى أن يكون مستويا مع الأرض، طيب أين الفخر وأين الخيلاء السابق؟ وهكذا الجزاء من جنس العمل، قاعدة مضطردة في الشريعة. ثم تسوى بهم كما تسوى بالموتى، وقيل يتمنون أن يكونوا سواء مع الأرض كقوله ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، وذلك لما يرون من أهوال يوم القيامة. ولا يكتمون الله حديثا، استئناف إخبار أنهم لا يكتمون يوم القيامة عن الله شيئا. فإن قيل كيف هذا موقع قولهم والله ربنا ما كنا مشركين، يعني الآن الآية الأولى تقول ولا يكتمون الله حديثا، يعني أنهم سيخبرون بكل شيء. الآية الثانية والله ربنا ما كنا مشركين، إذن كتموا أم لا؟ كيف الجمع؟ قال فالجواب من وجهين، أحدهما أن الكتم لا ينفعهم لأنهم إذا كتموا تنطق جوارحهم فكأنهم لم يكتموا، والآخر أنهم طوائف مختلفة ولهم أوقات مختلفة. جواب ابن عباس كان يقول هذا باختلاف الأوقات، واضح باختلاف الأوقات. نعم. وقيل إذن نقول إما طوائف مختلفة، مش معنى طوائف أي أناس لا يكتمون وأناس يحلفون أنهم ما كانوا مشركين، أو هذا من وقت إلى وقت، يعني هو نفس الشخص نفس الجماعة نفس الطائفة لكن من وقت إلى وقت، أو نقول هؤلاء كتموا فلما نطقت الأعضاء بعد ذلك فضحوا فتكلموا. وقيل إن قوله ولا يكتمون عطف على تسوى، أي يتمنون أن لا يكتموا لأنهم إذا كتموا فضحوا. نعم. ثم انتقل الشيخ وفسر الآيات أخرى تتعلق بمسألة فقهية. نعم. تسوى ماذا؟ لا تجديد هذا في المبالغة. تسوى التسوية، أقول سوى تسوى، هذا فيه تجديد مبالغة تدل على تضعيف التجديد. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، سببها يعني قد يكون البلاغة تسوى يعني حتى لا يرى فيها أي أثر لي يعني بروز أو نحو ذلك، سوى تماما. نعم. سببها أن جماعة من الصحابة شربوا الخمر قبل تحريمها ثم قاموا إلى الصلاة وأمهم أحد فخلط في القراءة، يعني قالوا أن يعني بعض الروايات أنه قرأ قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون فخلط في قراءته. فما معناها النهي عن الصلاة في حال السكر؟ قال بعض الناس هي منسوخة بتحريم الخمر، وذلك لا يلزم لأنها ليس فيها ما يقتضي إباحة الخمر، إنما هي نهي عن الصلاة في حال السكر. وذلك معنى أن المؤلف رجح أن الآية التي في سورة البقرة ليست منسوخة، وإثمهما أكبر من نفعهما. نعم. وذلك الحكم ثابت في حين إباحة الخمر وفي حين تحريمها. قال وقال بعضهم معناها لا يكن منكم سكر يمنع قرب الصلاة، إذ المرء مأمور بالصلاة فكأنها تقتضي النهي عن السكر وعن سببه وهو الشرب، وهذا بعيد من مقتضى اللفظ. حتى تعلموا ما تقولون، أي حتى تعود إليكم عقولكم فتعلمون ما تقرؤون. ويظهر من هذا أن السكران لا يعلم ما يقول، فأخذ بعض الناس من ذلك أن السكران لا يلزمه طلاقه ولا إقراره. نعم. هل السكران يؤاخذ بفعله أم لا؟ بأقواله وأفعاله بتقريراته هل يؤاخذ أم لا؟ القول الأول نعم، كما هو مثلا عند الشافعية يقولون نعم، والقول الآخر لا يؤاخذ لا بطلاقه ولا بشيء، وإنما يعاقب عقوبة السكر، وهذا عليه ابن القيم وشيخ الإسلام تيمية، وبعضهم فرق فقال إن تعدى بسكره فيؤاخذ بإقراره ويؤاخذ بكل شيء، أما إن لم يتعدى فلا. واضح. وفي قوله تعالى حتى تعلموا ما تقولوا، هذه الآية فيها يعني بعض العلماء جعل فيها إشكال، وهي الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولوا. طيب كيف يخاطبهم وهم سكارى؟ واضح؟ فذهب بعضهم إلى أن المراد في بداية النشوة، يعني عندما يشرب الإنسان الخمر في بداية ما يزال العقل موجود، فيقال هذه خطاب في بداية النشوة. وبعضهم قال لا، المراد بذلك الخطاب قبل السكر، قبل السكر. نعم. ولا جنبا إلا عابري سبيل عبف أضف ولا جنبا على موضع وأنتم سكارى إذ هو في موضع الحال، والجنب هنا غير طاهر بإنزال أو إلى. مر معنا سابقا لماذا سمي الجنب جنبا؟ قيل لأنه يجتنب العبادة التي يشترط لها الطهارة، وقيل يتجنب الأمكنة التي يشترط فيها أن يكون طاهرا، وقيل جنبا لأن الماء جانبه، يعني أن الماء المني فارقه، وقيل غير ذلك. نعم. وهو واقع على جماعة بدليل استثناء الجمع، يعني الآن جنبا ولا جنبا، هذا جنب جمع أم مفرد؟ جمع. ما الدليل؟ ما الدليل على أنه جمع هنا؟ إلا عابري سبيل، والاستثناء معيار العموم، واضح؟ لذلك قال لكم نعم. والجنب واختلف في عابر وهو واقع على جماعة بدليل استثناء الجمع منه، واختلف في عابر السبيل فقيل إنه المسافر، ومعنى الآية على هذا. نركز على هذه الآية لما؟ لأن بسبب هذه الآية يعني بعض العلماء جوز للجنب أن يبقى في المسجد، مر معنا هل يجوز للجنب أن يدخل المسجد؟ فبعضهم جوزه، عفوا بعضهم حرمه مطلقا، توضأ أو لم يتوضأ، وبعضهم قال إذا توضأ جاز له، وبعضهم قال يجوز مطلقا. طيب هذه الآية إلا عابري سبيل، لا حملها ليس على المواضع. نعم. فقيل إنه المسافر، هذا القول الأول. نعم. ومعنى الآية على هذا نعين أن يقرب الصلاة وهو جنب إلا في السفر فيصلي بالتيمم دون اغتسال. إذن هنا لا تقربوا الصلاة وأنتم نعم ولا جنبا إلا عابري سبيل. ما معنى عابري سبيل؟ يعني عابري ليس الأماكن الصلاة، يعني لا تصلي وأنت جنب إلا إذا كنت مسافرا ولم تجد الماء فيجوز لك ذلك، واضح؟ فعلى هذه الآية هذا التأويل من يرى طبعا أنه يجوز للجنب أن يبقى في المسجد، لكن بعضهم يقول بهذا القول ويحرم على الجنب البقاء في المسجد بأدلة أخرى، واضح؟ فمقتضى الآية إباحة التيمم للجنب في السفر، ويؤخذ إباحة التيمم للجنب في الحضر من الحديث. وقيل عابر السبيل المار في المسجد، والصلاة هنا يراد بها المسجد لأنه موضع الصلاة. فمعنى الآية على هذا أنه أن يقرب الجنب المسجد إلا خاطرا عليه، خاطرا يعني إلا ماشيا، واضح؟ نعم. وعلى هذا أخذ الشافعي الآية لأنه يجيز للجنب أن يمر في المسجد ولا يجيز له أن يقعد فيه. نعم. الشافعي أخذ بهذا التأويل، فأولها المرور عابري سبيل أي الأماكن. نعم. ومنع مالك المرور والقعود، فمنع المرور والقعود، داود أجازهما المرور والقعود، وحمل الآية على التفسير السابق، واضح؟ نعم. وإن كنتم مرضى أو على سفر، الآية سببها عدم الصحابة للماء في غزوة المريسيع فأبيح لهم التيمم في عدم الماء. الغزوة هل هي في السابعة أو في الرابعة؟ خلاف. نعم. ثم إن عدم الماء على ثلاثة أوجه، أحدها عدمه في السفر، والثاني عدمه في المرض، فيجوز التيمم في هذين الوجهين بإجماع، لأن الآية نص في المرض والسفر إذا عدم الماء فيهما لقوله وإن كنتم مرضى أو على سفر ثم قال فلم تجدوا ماء. الوجه الثالث عدم الماء في الحضر دون مرض، يعني الآن نحن في الحضر ما في ماء، واضح؟ ولا يوجد مرض، هل يجوز أن نتيمم أم لا؟ قال فاختلف الفقهاء فيه. نعم. فمذهب أبي حنيفة أنه لا يجوز فيه التيمم، لأن ظاهر الآية أن عدم الماء إنما يعتبر مع المرض أو السفر، لأن الله عز وجل قال وإن كنتم مرضى أو على سفر، واضح؟ الآن لا مرض، نحن الآن هنا مثلا الآن لا مرض ولا سفر، إذن فلا تيمم. نعم. ومذهب مالك والشافعي أنه يجوز فيه التيمم، فإن قلنا إن الآية لا تقتضيه فيؤخذ جوازه من السنة. يعني لو أن رجل قال الآية ليس فيها دليل، فالشافعي ومالك يقول نحن أخذناه من السنة. نعم. وإن قلنا إن الآية تقتضيه فيؤخذ جوازه منها، وهذا هو الأرجح إن شاء الله. الآن سيذكر لك وجه الاستدلال أنه مذكور في الآية، وذلك أنه ذكر في أول الآية المرض والسفر، ثم ذكر الأحداث دون مرض ولا سفر، ثم قال بعد ذلك كله فلم تجدوا ماء، فيرجع قوله فلم تجدوا ماء إلى المرض وإلى السفر وإلى من أحدث في غير مرض ولا سفر، فيجوز التيمم على هذا لمن عدم الماء في غير مرض ولا سفر، فيكون في الآية حجة لمالك والشافعي. ويجوز التيمم أيضا في مذهب مالك للمريض إذا وجد الماء ولم يقدر على استعماله لضرر بدنه. نعم، لضرر بدنه، وهذا عند الجمهور. نعم. فإن قلنا إن الآية لا تقتضيه فيؤخذ جوازه من السنة، وإن قلنا إن الآية تقتضيه فيؤخذ جوازه منها، على أن يتأول قوله وإن كنتم مرضى أن معناه مرضى لا تقدرون على مس الماء، وحد المرض الذي يجوز فيه التيمم عند مالك هو أن يخاف الموت أو زيادة المرض أو تأخر برء، وعند الشافعي خوف الموت لا غير. هذا قول الذي نقله الشيخ هذا غير صحيح، هذا الذي نقله الشيخ هذا غير صحيح، بل الشافعي يقررون أن التيمم يجوز إذا أحدث مرض أو زاد مرض أو تأخر البر أو حصل شين يعني عيب في عضو ظاهر، بشرط أن يكون هذا الشين فاحش. يعني لو أنه مثلا استعمل الماء فيده يعني في الغالب هو يكشف هذه اليد فحصل فيها عيب، إيش معنى العيب؟ يعني يذكرون أمثلة، لو انتقلت من سواد إلى بياض أو من بياض إلى سواد فهذا يؤثر، واضح؟ إذن فما ذكره الشيخ إما أن يكون قول عند الشافعية لكن المعتمد ليس هذا. نعم. وحد السفر الغيبة عن الحضر سواء كان مما تقصر فيه الصلاة أم لا، أو جاء أحد منكم في أو هنا تأويلا، يعني هنا السفر المقصود وكنتم على سفر لا يشترط سفر قصر، واضح؟ في أو تأويلان، أحدهما أن تكون للتفصيل والتنويع على بابها، والآخر أنها بمعنى الواو، فعلى القول بأنها على بابها يكون قوله فلم تجدوا ماء راجعا إلى المريض والمسافر وإلى من جاء من الغائب وإلى من لامس سواء كان مريضين أو مسافرين أم لا، حسب ما ذكرنا قبل هذا، فيقتضي ذلك جواز التيمم للحاضر الصحيح إذا عدم الماء كما مر معنا. خالف في ذلك أبو حنيفة فقال في الحضر إذا كنت صحيحا ولم تكن مسافرا، يعني في الحضر فلا يصح له التيمم، تبقى الصلاة في ذمته. تبقى الصلاة في ذمته. نعم. وهو مذهب مالك والشافعي، فيكون في الآية حجة لهما، وعلى القول بأن بمعنى الواو يكون قوله فلم تجدوا ماء راجعا إلى المريض والمسافر، فيقتضي ذلك أنه لا يجوز التيمم إلا في المرض والسفر مع عدم الماء، وأنه لا يجوز للحاضر الصحيح إذا عدم الماء، ولكن يؤخذ جواز التيمم له من موضع آخر، والراجع أن تكون أو على بابها لوجهين، أحدهما أن جعلها بمعنى الواو وإخراج لها عن أصلها، وانظر المؤلف يقول لك الأصل إبقاء الحروف على أصلها، فإذا اختلف مفسر الواو لمطلق الجمع أو للتخير والآخر قال لمطلق الجمع، لا فنبقى على من قال أنها للتخير لأن هذا هو الأصل فيها. أحدهما أن جعلها بمعنى الواو إخراج لها عن أصلها وهذا ضعيف، والآخر أنه إذا كانت على بابها كان فيها إفادة إباحة التيمم للحاضر الصحيح إذا عدم الماء على ما ظهر لنا فيها، وإن كانت بمعنى الواو لم تعض هذه الفائدة. وحجة من جعلها بمعنى الواو أنه لو جعلها على بابها لاقتضى المنع، لقطب المعنى أن المرض والسفر حدث يوجب الوضوء كالغائب لأضفه عليهما. يعني من قال أنا لا أجعلها بمعنى الواو حجة من عفوا من جعل نعم من جعلها بمعنى الواو أنه لو جعلها على بابها يعني لو جعلها بمعنى العطف فقال إذن المرض سيكون حدث ما أحد يقول بهذا القول والسفر يكون حدث ما أحد يقول بهذا القول. نعم. وهذا لا يلزم لأن العطف في أو هنا للتنويع والتفصيل ومعنى الآية كأنه قال يجوز لكم التيمم إذا لم تجدوا ماء إن كنتم مرضى أو على سفر أو أحدثتم في غير مرض ولا سفر. إذن فيكون داخل فيها الوجه الذي خالف فيه أبو حنيفة. نعم. الغائب أصله المكان المنخفض وهو هنا كناية عن الحدث الخارج من المخرجين وهو العذرة والريح والبول لأن من ذهب إلى الغائب تكون منه هذه الأحداث الثلاثة. وقيل إنما هو كناية عن العذرة وأما البول والريح فيؤخذ وجوب الوضوء لهما من السنة وكذلك الودي والمذي. يعني هل الغائط على يطلق على شيء معين أم لا؟ نعم. أو لامستم النساء اختلف في المراد بالملامسة هنا على ثلاثة أقوال أحدها أنها الجماع وما دونه من التقبيل واللمس باليد وغيرها وهو قول مالك فعلى هذا ينتقل الوضوء باللمس الذي هو دون الجماع على تفصيل في المذهب يعني بشهوة أو بدون شهوة واضح ويجب معه التيمم إذا عدم الماء ويكون الجنب من أهل التيمم والقول الثاني أنها ما دون الجماع فعلى هذا ينتقض الوضوء باللمس ولا يجوز التيمم للجنب وقد قال بذلك عمر بن الخطاب ينتقض الوضوء باللمس هذا قول الشافعي ولا يجوز التيمم للجنب وقد قال بذلك عمر رضي الله تعالى عنه كان يرى أن التيمم للحدث الأصغر فقط حتى أن عمار بن ياسر قال له ألم تذكر أني كنت معك في سفر فأجنبت نعم في حاجة النبي صلى الله عليه وسلم فأجنبت فأما أنا فتمرغت كما تمرغ الدابة فقال عمر لا أذكر هذا. نعم نسي. نعم. ويؤخذ جوابه عند من أجابه من الحديث والثالث أنها الجماع لا غير فعلى هذا يجوز التيمم للجنب ولا يكون ما دون الجماع ناقبا للوضوء يعني أن اللمس لا ينقض الوضوء لمس المرأة لا ينقض الوضوء وهو مذهب أبي حنيفة. فلم تجدوا ماء هذا يفيد وجوب طلب الماء وهو مذهب مالك خلافا لأبي حنيفة فإن وجده بثمن فاختلف هل يجوز له التيمم أم لا وإن وحد منهم من يجوز التيمم ومنهم من يقول إذا كان بثمن المثل وجب عليه أن يشتريه أما إذا كان بثمن أغلى فلا يجب عليه أن يشتري ثم اختلفوا قال وإن وهب له فاختلف هل يلزمه يعني إذا وهب له الماء هل يلزمه أن يأخذ أم لا؟ فبعضهم قال نعم يلزمه وبعضهم قال لا يلزمه لما؟ لأن فيه منة ما معنى منة؟ يعني بعد أيام سيأتي ويقول لك أنا أعطيتك الماء ما تعرف أني أعطيتك الماء أما الشافعي فيقول إذا كان ماء الشافعي يقولون إذا وهب له الماء وجب عليه أن يأخذ لما؟ الماء لا منة فيه يقول لك منة تقول له أنت أعطيتني الوضوء ما أعطيتني لشيء لكن لو أعطى لك القيمة لا يجوز لك أن ترد القيمة وتتيمم لأن في القيمة منة. نعم. فتيمموا التيمم في اللغة القصد وفي الفقه الطهارة بالتراب وهو منقول من المعنى اللغوي صعيدا طيبا الصعيد عند مالك هو وجه الأرض كان ترابا أو رملا أو حجارا فأجاز التيمم بذلك كله وهو عند الشافعي التراب لا غير مذهب الشافعي وأحمد أنه بالتراب فقط. نعم. والطيب هنا الطاهر واختلف في التيمم بالمعادن كالذهب وبالملح وبالتراب المنقول كالمعجول في طبق وبالآجر المجعول في طبق يعني الذي صنع منه أصبح يعني معدن أو نحو ذلك وبالآجر وبالجص المطبوخ وبالجدار وبالنبات الذي على كله على اختلاف في معنى الصعيد ما معنى الصعيد؟ فبعضهم قال الصعيد كل ما صعد على وجه الأرض وبعضهم قال الصعيد لا المراد به التراب وسبب الخلاف عدة أحاديث منها النبي عليه الصلاة والسلام قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا في بعض الروايات وتربتها واضح؟ نعم وهناك أدلة أخرى. نعم. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم لا يكون التيمم إلا في هذين العضوين ويقدم الوجه على اليدين لظاهر الآية وذلك على الندب عند مالك ويستوعب الوجه بالمسح. نعم وعند الشافعية لا بد من تقديم وجوب يعني عند مالك أن الترتيب مندوب لكن عند الشافعية واجب. نعم وأما اليدان فاختلف هل يمسحهما إلى الكوعين أو إلى المرفقين. ولفظ الآية محتمل الجمهور إلى المرفقين. واستدل بحديث ابن عمر واختلف العلماء في صحته وفي وقفه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما عند الترمذي حديث ابن عمر التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، لكن العلماء اختلفوا في صحة ذلك. لكن في الصحيحين حديث عمار أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح الكفين فقط. ولفظ الآية محتمل لأنه لم يحد. وقد احتج من قال إلى المرفقين بأن هذا مطلق فيحمل على المقيد وهو تحديدهما في الوضوء بالمرفقين. مر معنا يحمل المطلق على المقيد، وهذه الصورة حصل فيها الخلاف وهي اتفاقهما في الحكم. اتفق في السبب أم الحكم؟ اتفق في السبب. ما هو سبب طهارة؟ اتفق في السبب واختلف في الحكم. الأول مسح والثاني أصل الحكم، واضح؟ ما السبب؟ ما سبب التيمم؟ طيب ما سبب الوضوء؟ الطهارة. إذن السبب واحد، لكن الحكم مختلف. هذا مسح وهذا غسل، واضح؟ فاختلفوا فيه هل يحمل مطلق على المقيد أم لا. نعم. وقد احتج من قال إلى المرفقين بأن هذا مطلق فيحمل على المقيد وهو تحديدهما في الوضوء بالمرفقين. الذين أوتوا نصيبا من الكتاب هم اليهود هنا. وفي الموضع الثاني قال الصهيلي في الموضع الأول نزل في رفاعة بن زيد بن التابوت، وفي الثاني نزل في كعب بن الأشرف. يشترون الضلالة عبارة عن إيثارهم الكفر على الإيمان، فالشراء مجاز كقوله اشتروا الضلالة بالهدى، وفي تكرار قوله وكفى بالله مبالغة من الذين هادوا من راجعة إلى الذين أوتوا نصيبا أو إلى بأعدائكم، فهي بيان. وقال الفارسي هي ابتداء كلام تقديره من الذين هادوا قوم، وقيل هي متعلقة بنصيرا وهو ضعيف ويوقف على نصيرا على قول الفارسي. يحرفون الكلمة يحتمل تعريف اللفظ أو المعنى، والكلمة هنا التوراة، وقيل كلام النبي صلى الله عليه وسلم غير مسمعين معناه لا سمعت، يعني اسمع لا سمعت. وراعنا ذكر في البقرة، مر معنا راعنا قيل من الرعونة الغلة الشدة. سمعنا وأطعنا عوض من قولهم سمعنا وعصينا، واسمع عوض من قولهم اسمع غير مسمع، وانظرنا عوض من قول راعنا وهي من النظر أو الانتظار. فهذه الأشياء الثلاثة، يعني الله عز وجل قال ولو أنهم قالوا كذا وكذا لكان أفضل. نعم. فهذه الأشياء الثلاثة في مقابلة الأشياء الثلاثة التي ذمهما على قولها لما فيها من سوء الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبر أنهم لو قالوا هذه الثلاثة الأخرى عوضا من تلك لكان خيرا لهم، فإن هذه ليس فيها سوء أدب مصدقا ذكر في البقرة. أن نطمس وجوها، قال ابن عباس يعني اختلف العلماء في الطمس هل هو حسي أو معنوي، الأكثر على أن هذا الطمس حسي. نعم. قال ابن عباس طمسها أن تزال العينان منها وترد في القفاء، فيكون ذلك ردا على الدبر. وقيل ضمسها محو تخبيض صورها من أنف وعين وحاجب حتى تصير كالأدبار في خلوها من عن الحواس، أو نلعنهم أي نمسخهم كما مسخ أصحاب السبت وقد ذكر في البقرة، أو يكون من اللعن المعروف والضمير يعود على الوجوه والمراد أصحابها، أو يعود على الذين أوتوا الكتاب على الالتفات. مر معنا أنواع الالتفات. نعم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه الآية هي الحاكمة في مسألة الوعيد، وهي المبينة لما تعارض فيها من الآيات، وهي الحجة لأهل السنة والقاطعة للخوارج والمعتزلة والمرجئة. وذلك أن مذهب أهل السنة أن العصاة من المؤمنين في مشيئة الله، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم، وحجتهم هذه الآية فإنها نص في هذا المعنى. ومذهب الخوارج أن العصاة يعذبون ولا بد، سواء كانت الذنوب صغارا أو كبارا. ومذهب المعتزلة أنهم يعذبون على الكبائر ولا بد. ويرد على الطائفتين قوله ويغفر ما دون ذلك. ومذهب المرجئة أن العصاة كلهم يغفر لهم ولا بد، وأنه لا يضر ذنب مع الإيمان. ويرد عليهم قوله لمن يشاء، فإنه تخصيص لبعض العصاة. وقد تأولت المعتزلة الآية على مذهبهم فقالوا لمن يشاء هو التائب، فإن التائب لا خلاف أنه لا يعذب. يعني تأولها الرد عليهم كيف يشاء، التائب خلاص لا ذنب عليه، كيف يعذب؟ نعم. وهذا التأويل بعيد، لأن قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به في غير التائب من الشرك، وكذلك قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء في غير التائب من العصيان، ليكون أول الآية وآخرها على نسق واحد. وتأولتها المرجئة على مذهبهم فقالوا لمن يشاء، معناه لمن يشاء أن يؤمن. وهذا أيضا بعيد لا يقتضيه اللفظ. وقد ورد في القرآن آيات كثيرة في الوعيد، فحمل ذلك علي عندما نصح ابن عباس عندما ذهب لمناظرة الخوارج، قال ناظرهم بالسنة، فإن القرآن حمال ذو وجوه. نعم. فحملها المعتزلة على العصاة، وحملها المرجئة على الكفار، وحملها أهل السنة على الكفار، وعلى من لا يغفر الله له من العصاة، كما حملوا آيات الوعد على المؤمنين الذين لم يذنبوا، وعلى المذنبين التائبين، وعلى من يغفر الله له من العصاة غير التائبين. فعلى مذهب أهل السنة لا يبقى تعارض بين آيات الوعد وآيات الوعيد، بل يجمع بين معانيها بخلاف قول غيرهم، فإن الآيات فيه تتعارض. وتلخيص المذاهب أن الكافر إذا تاب من كفره غفر له بإجماع، وإن مات على كفره لم يغفر له وخلد في النار بإجماع. انظر هذا إجماع. وأن العاصي من المؤمن إن تاب غفر له، وإن مات دون توبة فهو الذي اختلف الناس فيه. إذن الذي حصل فيه الخلاف بين الفرق هو المؤمن إذا فعل معصية ولم يتب منها ومات على ذلك. نعم. الذين يزكون أنفسهم هم اليهود، وتزكيتهم قولهم نحن أبناء الله وأحباؤه، وقيل مدحهم لأنفسهم فتيلا، الفتيل هو الخيط الذي في شق نواة التمرة، وقيل ما يخرج بين إصبعيك وكفيك إذا فتلتها. وهو ما يخرج بين إصبعيك وكفيك، يعني عندما تفعل هكذا ويخرج بعض أوقات أوساخ هكذا كالفتيل. نعم. وهو تمثيل وعبارة عن أقل الأشياء، فيدل على الأكثر بطريق الأولى. يفترون دليل على أن تزكيتهم لأنفسهم بالباطل. يفترون. نعم. يفترون دليل على أن تزكيتهم لأنفسهم بالباطل. طيب نقف هنا. اليوم خميس وكذا. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله. تفضل. فتيل. قلنا الفتيل ما يكون في التمرة، في عفوا نواة التمرة. تعرف نواة التمرة النواة فيها نقرة في الوسط، هي تكون هكذا فيها هنا نقرة، هذا النقير، وما يكون بينها من الخط هذا يسمى فتيل، يعني يكون كالخيط، والغشاء الذي يكون عليها هذا يسمى قطمير. واضح؟ فتيل. ما أعرف ما معنى ما أعرف فاتورة ما أعرف هذا، لكن هنا الشيء الذي يأتي بسبب قص الملابس. نعم هذا قول أن هذا الفتيل، واضح؟ عندما إنسان يعني ربما يد تكون بعد تراب أو كذا ثم يخرج منها، قيل هذا الفتيل. واضح؟ يعني فتيل كالخيط هذا. واضح؟ وطيب بقي شيء. طيب قلت لكم اللهجات هذه قد تجد في بعض الكلمات فيها أصل عربي، لكن حصل لها فقط مع كثرة الاستعمال، يعني كما نقول حصل اختصار أو نحو ذلك، أو أن يعني تناسينا الأصل. المرأة لها إما أن تقابله بنشوز. نعم، إذا كان الرجل الآن، يعني الآن تخيل يعني رجل لا يعطيها حقها ولا شيء، يعني رجل مثلا لا يعطي المرأة مثلا حقها في الليل وكذا وكذا، واضح ما تطبخ ما تفعل شيء، تقابله حتى تصل إليه رسالة بشيء، واضح. طبعا يصح لها أن تخبره أو تفعل كذا، لكن إن كان ناشزا يصح لها أن تقابله بنشوز، واضح ما في شيء. ها نعم ترى، ها إذا وجدت فيه، إذا وجدت أنه مصلحة، يعني الآن هو يريد صباح الفطور جاهز وكذا، فتقابله يعني أنا طلبت منك كذا وهكذا، واضح. هذه يعني تنظر إلى المصلحة، يعني ربما في بعض الأوقات ينفع مع الزوج هكذا أفضل من أن مثلا تخبر والدها ثم تطول المشكلة، لكن تقابله هكذا. امرأة يقولون كانت تنصح الزوج، تقول له يترك التدخين، نصحته ما ينفع، ففي النهاية كانت قبل النوم تأكل بصل ورائحة كريهة، تقول له نفس الكلام، والآن الدخان هذا رائحة كريهة، أنا كما أكره هذه الرائحة أنت تكره هذه الرائحة، فإذن أرسلت إليه رسالة ونفس الكلام. هناك بعض الأزواج لو ترفعت الزوجة، يعني الآن مثلا تخيل لو عنده 3 أولاد وهو ما يعني نشز عنها، تترك يعني تنشز عليه، الآن هو هل سيستطيع يقوم بالأولاد؟ لا، ربما سيترجاها ترجع واضح وهكذا. هذا يرجع إلى مثل هذه، كما قلنا الزوج يستخدم هذا العلاج إذا رأى النفع، أما إذا لم يرى النفع فلا. نفس الكلام في الزوجة. شيخ، إذن في بعض الحالات للمرأة أن تأبى على زوجها في الفراش؟ لا، في بعض الحالات نعم تترفع يعني عنه، لكن بسبب، لكن إذا كان مثلا بالفراش وهو محتاج وكذا، تعرف الحديث أن تبات والملائكة تلعنها، لكن مثلا لسبب من الأسباب، لسبب من الأسباب، وهذا سبب وجيه لا مانع منه. الأصل أني لا أفتي في هذا الباب. نعم. لأنه ما زوجة، زوجة، لكن هي أحيانا يكون نائمة، لكن هي يستيقظ هي نائمة. لا لا، هذا الرجل يعني بعضهم شوف مسألة قضية العشرة الزوجية هذه مبناها على التفاهم، يعني ما معقول الرجل يأتي الساعة 12 في الليل المرأة تكون تنتظره إلى ذلك الوقت، واضح. إذن فكما أن هو الآن يطالبها بحق فيعلم أن لها حق، وقلت لك قضية العشرة الزوجية هذه مبناها على الحب ومبناها على التفاهم، لو وجد حب تنتظر حتى الساعة 3 في الليل ما في شيء، واضح. قلت لك أحد الإخوة الأفارقة هكذا، مرة كنت أمازحه فقلت لهم زوجك يمنية، فقال يا فهد إذا وجد الحب حتى من أي مكان، فعلا إذا وجد الحب هذا خلاص انتهى. فهذا الأصل، الحياة الزوجية ليست قائمة على أخذ عطاء، يعني لا، أنت في بعض الأوقات يعني ربما تكون مريض ما عندك شيء، ما إذا لم تتحمل الزوجة طيب من تتحمل الغريب؟ لا، فهذه مبنها على التفاهم، قلت لك. لكن للأسف البعض هكذا يأتي في الليل، يأتي الساعة الواحدة يوميا، ثم يريد المرأة في ذلك الوقت تطبخ له وكذا، ويعني وهي مثلا عندها عمل في الصباح أو نحو ذلك، لا يعني يحسب النفس الراحة لنفسه ولا ينظر الراحة لنفسها، هذا ما يصح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.